طبعا هذا الحرف ال V يكون مشدد، وحرف سهل مثال أمثلة عليه كلمة كيف، كيف كيف معناها الكهف، أو visiting. ما تقول visiting بحرف الفاء العادية، لا تشدد عليها فقط لا غير، إنك تشدد على حرف هذا الحرف إذا رأيته بحرف الفاء تشدده يكون فا، كيف كيف في visiting.